يشهد لهم بالجنة، نعم، لكن على غلبة الظن، لكن لا نقول قطعا، من باب ماذا؟ هو النفس تضطر إلى أنك تقطع بذلك، النفس تضطر. إذا لم يكن الصحابة بالجنة فما في الجنة؟ فما في الجنة؟ الإمام الذهبي، ذكرت هنا مسألة، الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء ويترجم لعمر بن عبد العزيز، ترجم له ثم ذكر أثرا عن بعض السلف أنه قال: لقد سقطت ورقة من السماء مكتوب فيها عمر بن عبد العزيز في الجنة. ثم تكلم الذهبي عن هذا الأثر، ما ذكر الآن، إما ذكر أنه فيه انقطاع أو شيء من ذلك، مهم أنه تكلم عن هذا الأثر، ثم علق عليه فقال: وإن كنت، أو ما يقرب من هذا الكلام، وإن كنت يغلب على الظن أن عمر بن عبد العزيز في الجنة. ذكر، ارجعوا إلى سير إعلام النبلاء بترجمة عمر بن عبد العزيز تجدون مثل هذا الكلام. لكن لا نقطع، لماذا؟ قضية اسم النصوص، احتراما لماذا؟ للنصوص، لأن النبي انقطع لبعض الصحابة، احنا مثلا الآن بتابعي. المقصود كلامنا عن الصحابة، من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نقطع لهم بالجنة، نقطع لهم بالجنة، لكن ما على هؤلاء الذين قطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يغلب على الظن أنهم من أهل الجنة. الشيخ بن باز يغلب على الظن أنهم من أهل الجنة، الشيخ الألباني يغلب على الظن أنهم من أهل الجنة كما ذكر أهل العلم، لكن القطع صعب، قطع صعب. فإذا كان هذا في بعض العلماء الكبار فمن باب أولى أن يكون في حق الصحابة، لكن العلماء جمهور السنة قالوا: لا نقطع في حق من الصحابة من لم يقطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: لا نقول غلبة الظن، من باب التأدب مع النصوص، فإذا النفس تضطر إلى هذا الأمر قالوا: لا نقطع. هذا مذهب الجمهور. وكان ابن حزم، مذهب ابن حزم القطع لكل صحابي وصحابي أسروا في الحديث، هذا مذهب ابن حزم. واستدل بقول الله تبارك وتعالى: كلا وعد الله الحسنى، قال بدليل، هذا دليل ابن حزم رحمه الله، وفيه نوع من الوجاهة، فيه نوع من القوة، هذا دليل على أن كل واحد من الصحابة هو من أهل الجنة. نعم، إذن كلامه هنا عمن؟ عن العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالجنة. هنا لابد أن نستفيد مثلا أننا حكمنا على شخص بالجنة أو حكمنا على شخص بالنار لا يجوز أن نقول به إلا بدليل عيني في المسألة. لا يمكن أن نقول فلان في الجنة طبعا إلا بدليل، أو نقول فلان بعينه ولو كان كافرا، انتبه، ولو كان كافر لا نقول فلان بعينه في الجنة، يعني قد تقيد إذا مات على كفره فهو في النار، عفوا، لا يمكن تقول فلان ولو كان كافر إنه في النار، قد تقيد كما قلنا تقول إذا مات على كفره فهو في النار وتجد له بالكفر وكافر، لكن تقول هو في النار مخالف للمعتقد السلف إلا إذا قيدت أنه قد يموت على خلافه، على خلاف ذلك قد يتوب في آخر حياته مثلا، أما تقيد تقول إذا مات على كفره فهو في النار خلاص. إذا هذا معتقد أهل السنة لا نشهد لأحد بجنة أو بنار إلا ماذا؟ إلا إذا ورد فيه الدليل. فمن ورد فيه الدليل أنه من أهل الجنة قطعا نشهد له، من ورد فيه الدليل على أنه من أهل النار قطعا بالدليل نشهد له. كأبي لهب، أبو لهب كان يعرف أنه من أهل النار بكلام النبي بالقرآن بالوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه بالقرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا من الإعجاز، لم يستطيع أن يظهر الإسلام ولو من باب أن يكذب النبي عليه الصلاة، ما حصل هذا أبدا. فهمتم هذه القضية؟ ما حصل، كل هذا من باب يعني الإعجاز، كل هذا من باب الإعجاز. إذن لا نشهد لمعين نقطع له بالجنة أو بالنار إلا بماذا؟ بدليل. ما عدا ذلك كما قال الطحاوي في عقيدته: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذن قوله هو إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح، هذا فيه يعني شهادة للعشرة الذين شهادة بالعشرة للعشرة بالجنة. الفردوس على نجوب الفردوس، الفردوس اسم من أسماء الجنة، وهو اسم لأعلى الجنة وأوسطها. كيف؟ الله أعلم. تقول كيف نجمع من أعلاها؟ لا تقس الشاهد على الغائب. سد الباب إذا أردت السلامة في دينك، هذا أمر غيبي. إذن وهو اسم لأعلى الجنة وأوسطها. قال عليه الصلاة كما في البخاري، قال عليه السلام: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال عليه السلام: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أخرجه البخاري. ثم قوله بالنور تفرح، بالنور إما أنها عليها نور وهي تفرح في الجنة، أو هذا الشيء الذي تفرح عليه عليهش نور. الكلام هنا يحتمل هذه الأمور، بالنور بالنور تفرح. في بعض النسخ في الخلد تفرح، الخلد مخصوص بها الجنة، في الخلد تفرح. نعم، لأن هذا الكلام فيه الشهادة لهؤلاء العشرة بماذا؟ بالجنة، كما قطع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ورد حديث هذا فلان في الجنة فلان في الجنة، ذكر العشرة حديث صحيح الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيران قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم لرهط لا غيب فيهم على نجوم الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فيه والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم. إذن بعدما ذكر الخلفاء الأربعة، بعدما ذكر الأربعة تكلم أو ذكر باقي العشرة، قال سعيد، وباقي العشرة المبشرين بالجنة سعيد سعد بن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. إذن هؤلاء هم باقي العشرة الذين بشرهم النبي عليه السلام بالجنة، والعشرة هم أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام في هذه الأمة بعد النبي عليه السلام. سعيد، من هو سعيد؟ من هو سعيد؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هو سعيد. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد وسعد، سعد أو سعد بن أبي وقاص، ابن عون، ابن عون من هو؟ هو عبد الرحمن بن عوف الزهري، وحدان يختلط مع ابن شهاب الزهري، تابعي وآخر صحابي. فابن عون هو عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبد الرحمن بن عوف يقال عنه الزهري، ينبغي أن تضبط من الزهري، هل الصحابي أو التابعي. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، طلحة طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، والذي يعني دافع على النبي صلى الله عليه وسلم باستماتة في غزوة أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير، طلحة الخير رضي الله عنه وارضاه، من الذين قضوا نحبهم كما ورد في هذا الحديث. طلحة بن عبيد الله، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وعامر، من عامر؟ عامر بن الجراح الفهري، والذي قال الناظم وعامر فهر، أي الفهري نسبة إلى فهر القرشي، عامر بن الجراح الفهري القرشي. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، الزبير الممدح أي الذي له الممادح الكثيرة، الممادح الكثيرة. وقد يقال هنا لماذا لم يمدح غيره؟ الضرورة الشعرية،